بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 39 بعد 500 ومع الصفحة 400 ونحن في منتصف الصفحة، وفيها يتناول كتاب ما يتعلق بإرادة الإنسان وما الذي يقوله عن إرادة الإنسان. والعجب أحيانا من أن نتحدث عن أنفسنا حديثا ربما ما خطر ببالنا على الإطلاق. ما الإرادة؟ ما مواصفاتها؟ ما مكوناتها؟ لموضعت فينا؟ ماذا يعني أننا أردنا كذا ولم نرد كذا؟ علما بأن الإرادة ربما كانت أظهر صفة من صفات الإنسان، وسأبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا يقول الشيخ هنا وهو يحدد أبعاد الإرادة، ولا مانع أن نبدأ بما ذكر لأهميته ولنفرع منه إن شاء الله عز وجل ما يمكننا ذلك. الإرادة في الإنسان، طبعا حينما قال إرادة في الإنسان يعني بعضا من تكويناته النفسية، لأن الإرادة معنى قائم بالنفس، يحدد به الإنسان الذي وضع فيه هذا المعنى ما يختاره من بدائل. حينما تدخل محل من المحلات تريد أن تشتري أطواقا، الأطواق منوعة، لكن تجد نفسك مندفعة إلى نوع من هذه الأنواع فتختار هذا النوع. إذا دخلت إلى معرض سيارات تريد أن تشتري سيارة، تجد أنماطا أيضا من السيارات، ثم يقع اختيارك على نوع من هذه الأنواع. ولعلك إذا دخلت إلى بائع الأحذية ولعلك أن ترى نفسك أمام البدائل، تختار واحدا من هذه البدائل، وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بالتكاليف. ذلك أن التكاليف إذا أمرنا بأمر لولا أن بإمكاننا أن نقوم به لما كان من معنى لإفعل، وحيث نهينا عن نهيين لو لم يكن بالإمكان أن نخترق هذا النهي لما كان من معنى لهذا النهي. بمعنى لو أن النهي الذي انصب علينا عبر التكاليف كان نهيا كونيا وليس نهيا شرعيا، لما كان بإمكاننا على الإطلاق أن نخالف النهي. ألا ترى معي بأن الله تبارك وتعالى لما حرم على موسى المراضع ما تمكن موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التحريم من أن يلتقم إلا ثدي أمه؟ هذا تحريم كوني. حرمنا المراضع معناها تحريما كونيا وليس من باب لا تقترب يا موسى. فموسى عليه السلام كان ما زال رضيعا. إذن ما كلفنا به من أوامر ونواهي، الأوامر يمكن أن لا نقوم بها إذا اختار ألا يقوم بها، كالذي اختار ألا يصلي، ألا يزكي، ألا يحج، ألا يعتمر، ألا يقرأ القرآن، ألا يرتاد بيوت الله تبارك وتعالى، أو الذي اختار الخمر مع أنه قد نهي عنها. لولا بؤرة الاختيار فينا، والاختيار ملكة تعني القابلية في الإنسان لأن يفعل أو لا يفعل. فماذا يقول هنا؟ الإرادة في الإنسان هي قوة، لا يقصد بالقوة القوة التي تمثلها القدرة، ذلك أن الإرادة أمر وإنجاز ما أردت أمر آخر. قد تريد ولا تنجز ما أردت، وكم من مرات أردنا ثم محونا هذه الإرادة وألغيناها. ومن هنا لما قال قوي يعني قابلية، وضعها الله عز وجل فينا وهي خلق الله تبارك وتعالى، على معنى ما قاله العلماء شاء الله أن تشاء، لولا أن الله شاء أن نشاء لما كان لنا مشيئة. ومن هنا القابلية فينا التي بها نفعل أو لا نفعل، نريد أو لا نريد، نخدم أو ندبر، هي القابلية. هذه القابلية لو أنها تعلقت بالسلوك، يعني ظهر المراد الذي أردته، لقلنا هذا تعلق الإرادة بالمراد. تعلق الإرادة بالمراد يحتاج إلى قدرة، تنجيز ما أردت يحتاج إلى قدرة، ومن هنا السلوكيات تحتاج إلى قدرة. أما الإرادة فإنما تختار سلوكا من السلوكيات. ولعلي لا أبعد إذا ذكرت أن الله عز وجل قال في القرآن: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أنت في الحرم جالس تنظر إلى الكعبة المشرفة والنظر إليها عبادة، لكن هاجك الطواف، انبعث بباطنك إرادة الطواف. لما قمت وقد شددت الإرادة أو دفعتك الإرادة أو قامت بك الإرادة أو نهضت بك الإرادة، فإذا بك تقوف. أنت عاكف في المسجد للطائفين والعاكفين، مع ذلك أن الطواف فعل والعكوف إنما هو حال، والركع السجود إنما يمثلان الصلاة. أنت بين مصل وبين عاكف، يعني قد نويت الاعتكاف في المسجد الحرام ما دمت فيه، أو تقوف. هذه أنماط الثلاثة تدلنا دلالة واضحة على الإرادة هنا، على الاختيار. لو أنه لم يكن لنا الاختيار لما كان من معنى أن يخيرنا. إذا طواف مع عكوف مع ركوع وسجود، وهكذا قل في كل شأن من شؤون العبادات التي كلفنا الله عز وجل بها. وهذا أردت أن أبين فيه أن الله عز وجل قد جعلنا مختارين ولم يجعلنا سبحانه وتعالى مجبورين. والتلوين في الطاعات أو عرض النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما عرض الأمور التي تتراوح بين الفاضل والأفضل، بين الذكي والأذكى، بين القريب وبين الأقرب، هذه كلها من الدلائل الواضحة على الإرادة. وهذا أيضا يمكن أن نستحضر معه، وإذا كان الكلام مضطربا أو مقطعا فالمسامحة حاصلة إن شاء الله عز وجل، وهذا ما يرجى. لكن بصورة عامة، أراد الله منا أن نريد الخير، أن نفعل الخير، هذا ينبغي أن نركز عليه. وأراد الله فينا أمورا، فشؤون الله عز وجل فينا من الغير، ما أراده الله فينا من حيث المآل ومن حيث الحال من حيث الماضي، هذا من الغيب الذي طلب منا أن نجعله في القلوب إيمانا. أنا أؤمن بأن الله عز وجل قد علم مصيري في الآخرة، هذا مجرد إيمان فقط، لا ينتقل من الإيمان إلى ما يتعلق بالسلوك. أنا ما ينبغي أن يوقفني أن الله علم أني سأكون أو سأكون، هذا ما ينبغي أن يوقفني، خاصة إذا علمت بأنه لا أدري ما الذي أراده. فأنا لست مطالبا بأكثر من أن أؤمن إيمانا راسخا بأن الله علم من الأزل أهل الجنة من أهل النار. في أي الدارين أنا ما أدري، كوني لا أدري هذا لون من ألوان التسليم لله عز وجل بما أحاط به سبحانه وتعالى علما. أين مكانه الإيمان؟ آمنت بأن الله قد أحاط علما بأهل الجنة وأحاط علما بأهل النار. ما أراده في غيب، ما أراده مني شهادة، ما أراده مني شريعة، وأنا ينبغي أن أصب اهتمامي، كل اهتمامي على ما أراده مني، أراد مني وأراد مني. وحيث عرض لنا قضية تصير البيت من حيث ثمرته للطائفين والعاكفين والركع السجود، على ماذا دل هذا؟ دل على أنه بإمكاني أن أفعل ذلك. ولو أني فقدت الإرادة أكرهت على ألا أدخل المسجد الحرام، بمعنى منعته، فأنا محصر، وهذا لا يجعلني أمام ثواب أو عقاب، ذلك أن المحصر هو الذي منع من أن يأتي بالعبادة من العبادات التي تعبد الله عز وجل بها. فتحت موسوعة من الموسوعات على ألا أدلكم، ليس بديني حقيقة العدد، ألا أدلكم على، وهذا حديث يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على، لم أذكر الآن أو لا أذكر الآن العدد، لكن يقينا كان فوق 500. فالسؤال الذي طرح مباشرة، يا ترى هل وقف المسلمون على كل ما دلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان أكثر من 500 حديث تبدأ بألا أدلكم، وأنا أظن بأنها أكثر، ولكن مع ذلك أجد نفسي أمامها، هل هناك كتب أخرى لم تسجلها لم تتضمنها الموسوعة؟ نعم هناك كتب أخرى. إذا حينما يقول لي رسول الله ألا أدلكم، وقفت على حديث قد انتقيته من بين الأحاديث لأن له صلة بي، دلنا على الفاضل عموما ودلنا على الأفضل خصوصا، فاستنهض إمامنا بعدما تدربت النفوس على عمل الخير. واحد الأحباب البارحة الله يجزيه الخير له ملاحظات كلها قيم، سواء أنا وافقت عليها أو لم أوافق عليها، فعلا كلها من الملاحظات الطيبة فيما يتعلق بتسجيل لفظ. نحن مر معنا البارحة في درس الإحياء أن الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى ساق معنى من المعاني فيه أن الذكر يقدم، الذكر يقدم على سائر العبادات. فهذا الحبيب جزاه الله خيرا قال ألا يمكن أن نستبدل قدم الذكر على جميع العبادات؟ فكأنما موسى وحش، يعني وجد أن هذا المعنى ليس دقيقا، لأنه فهم منه أنه يكتفى بالذكر المقدم، علما بأن الذكر الذي يقدم على سائر العبادات يقصد به الذكر في العبادات التي تقدم الذكر فيها عليها، بمثل قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ارجع لما قاله ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا نحن الآن حديثنا عن الإرادة، ترى ما خرجنا عن إرادة، والآن سأبين ذلك. أنت فيك إرادة، أنت شاء الله عز وجل أن تشاء لمن شاء منكم أن يستقيم، ولعل بعض النصوص إنما جعلت مشيئة الله عز وجل هي الغالبة وهذه الحقيقة، وإذا قال وما تشاءون إلا يشاء الله، لكن في موطن من مواطن كتاب الله عز وجل جاء النص صارخا في أن الله عز وجل قد جعل لك أن تختار دون أن يربط اختيارك باختياره، مع أن اختيارك مرتبط باختياره، ما من أمر تختاره إلا وقد اختار الله عز وجل أن تختاره، وأحيانا ما تختاره يصطدم أو يتعارض مع ما اختاره الله عز وجل، على معنى أنت أردت والله أراد، وإرادة الله غالب والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن نحن نتكلم عن كل ما تريده حيث أردته، اعلم يقينا أن الله أراد أن تريده وليس خارجا عن إرادة الله عز وجل. وركز مرة ثانية، قد تريد ولا يريد، كم من رغبة فينا أوست ونرغب أن تكون ربما يحققها الله عز وجل لنا، لكن في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. لا يحملنك تأخر أمد العطاء عن ترك الدعاء، فإنه قد ضمن لك الإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. في الوقت الذي يريد وفي الكيفية التي يريدها سبحانه وتعالى، وقد يعطيك الله عز وجل كل ما طلبته، وهذا ربما ظهر في المعجزات التي أظهرها الله عز وجل على يد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم، حيث يسأل الله عز وجل فيعطيه الله تبارك وتعالى ما سأل الله تبارك وتعالى إياه. إذا رجعنا مباشرة إلى ولذكر الله أكبر، يقول ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى قوله ولذكر الله أكبر، إذا كانت الصلاة تنهى فمن ذكر الله ذكره لله أشد نهيا من الصلاة، مع كون الصلاة أكبر أكبر في النهي، وهذا معنى مهم جدا. أو المعنى الثاني هو لابن تيمية أيضا رحمه الله تبارك وتعالى قال: وذكر الله أكبر، ذكر الله في الصلاة أكبر من نهي الصلاة من حيث كونها قيام ركوع سجود. يريد أن يقول أن الصلاة في شبحها إذا صح التعبير، يعني في قيامها وركوعها وسجودها، هي شبح لا تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كانت شبحا، يعني مجرد حركات فقط حركات. أما القلب، وذكرنا مرة لو أنه تمكننا ونحن لم نتمكن من ما هو أبعد من ذلك مليون كيلومتر، لو تمكننا من صنع آلة تصوير تصور لنا القلب أو حال القلب في الصلاة، لبحثت عن القلوب قلوب كثير من الذين يصلون فتجد صدورا بلا قلوب، ذلك أن قلبه خارج الصلاة خارج المسجد، هو ترك قلبه ما استطاع أن يستخدمه لما قال الله أكبر. وأنت خبير بأنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، لك من صلاتك ربعها ثمنها خمسها كلها، لكن بشرط أن تكون من أولئك الذين يجيدون الإسراء يريدون المعراج حقيقة، أولئك الذين خلوا كل ما يشغل القلب خارج المسجد لم يدخلوه معهم، تركوا الدنيا وكل أعباءها وكل مشاكلها عند الأهلية، لأنه ما يليق بمشاغل الدنيا حقيقة أن يدخل بها المسلم ليقض بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا ترى ليس من باب الكلام الآفاقي الذي هو بعيد عنا أبدا، هو يطبق هذا وقد طبق. المهم فيما يتعلق ولذكر الله أكبر، ذكر الله في الصلاة من حيث هو لبها هو روحها وهو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر. إذن ذكر الله حينما نقول يقدم على كل العبادات، الكلام لا يسوغ أن يبدل حتى ولا أن يغير. لماذا؟ ذكرت بأني رجعت إلى الموسوعة فوجدت ألا أدلكم أكثر من 500 حديث، وكل حديث فيها دلالات من صلى الله عليه وسلم حيث كان يؤدي الرسالة التي كلمه الله عز وجل بتأديتها، ما كتم عنا ولا حرف أحد مما أمره الله عز وجل بأن يبلغه لنا، وكل ما دلنا عليه في خير. ولو أن الأمة أقبلت على أحاديث ألا أدلكم وعملت بها أو عليها لمدة سنة لرأيت الأحوال من أروع ما تكون حقيقة. نحن نعلم بأن الجهاد في سبيل الله عز وجل من قمم العبادات، إذا قلنا أن قمة العبادة الجهاد في سبيل الله عز وجل أو بذل النذل رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا من قمم العبادات. ونعلم أيضا بأن الإنفاق في سبيل الله عز وجل بإنفاق سبيل الله تبارك وتعالى أيضا من قمم العبادات التي يمكن أن نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ونعلم أيضا بأن الدرجات في الجنة إنما لك نصيب منها بحسب أعمالك، تدخل الجنة برحمة الله وهناك منازلك بقدر ما عملت، ولكل درجات مما عملوا، ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى فإن لك بآخر آية قرأتها، يعني منازلك الجنة في حيث سيرتك بكتاب الله عز وجل. نتكلم عن كتاب الله، وكتاب الله تبارك وتعالى إنما سماه الله عز وجل ذكرا، قريت ذكر لعلها هي أنفاس المسلمين، إذا خلت أنفاسهم من ذكر الله عز وجل حدت ولا حرج عن الفوضى، الفوضى حتى في السلوك. أتظن بأن المنافق منافق وهو حاضر مع الله؟ أتظن بأن المفتري يفتري وهو حاضر مع الله عز وجل؟ أتظن بأن القاتل الآثم الفاجر يقتل ويقسم ويفجر وهو حاضر مع الله عز وجل؟ لو كان حاضرا مع الله عز وجل لما كذب ولا ما دجل ولا ما نافق. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي أرناه وقلنا هناك فاضل وهناك أفضل، هناك أمر حسن وهناك أحسن. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ظل عليه الصلاة والسلام يرقيهم يرقيهم يرقيهم حتى صاروا يسألون ما أحب الأعمال إلى الله، مو ما العمل الحديد إلى الله، ما أحب ما أحب. وشأنهم في التطبيق من أروع ما يكون، صلى الله عليه وسلم. وقد رواه أبو الدرداء حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وحديث كثيرة من هذا النمط، لكن اخترنا صيغة وهي الصيغة كلها متقاربة أو متطابقة. ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ لا تنسى أن كلمة خير تعني أفعل التفضيل، وفي الأصل هي أخير، لكن همزة أخير سقطت لكثرة الاستعمال، مثل الشر، الشر أشر، الخير أخير أفضل يعني. ومن هنا قال ألا أدلكم بخير أعمالكم، يعني عندك عمل خير وعندك أخير. ما الذي أراده صلى الله عليه وسلم هنا؟ أن يدلنا على أفضل الأعمال وأرضاها عند مليككم. أرضاها عند من؟ عند الله تبارك وتعالى. يرضى الله عز وجل عن الأعمال، هناك أعمال أرضى لله عز وجل من تلك العمل التي رضي عنها، هناك رضا وهناك أرضى. إذا أول مسألة خير الأعمال، المسألة الثانية أرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. هناك أعمال ترفع درجاتنا عند الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقيام بها ولتحقيق الإخلاص بها وأن ينفعنا بعطاءاته سبحانه وتعالى هنا في سعة العرض عليه سبحانه وتعالى. لكن قال وأرفعها في درجاتكم. إذن خير وأرضى وأرفع. إلى الآن ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم هو على فكرة، ألا أدلكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها بدرجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق. خير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة. والله هذا ميدان آخر أيضا، علما بأنه خير أعمالكم ترى تشمل كل هذه السلوكيات، لكن تفصيله وارد. ومن أيضا من إنفاق الذهب والفضة أو الورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. هل قمة العطاء حقيقة؟ طيب ما هو يا رسول الله؟ هنا قال وما ذاك يا رسول الله؟ لأنه بيروا حقيقة، بيروا بهذه النهضة، بهذا الربع، بهذا الارتقاء، بهذا السمو. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ أنا قلت الآن لولا أنه سكت صلى الله عليه وسلم ما قال وما ذاك. لو كان عم يواصل الكلام يسكتون حتى ينتهي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو قال ألا أدلكم؟ لما قال وما ذاك دل على التفاعل الحقيقي الصادق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما قالوا الآن لا ما نحتاج إلى أن تدلنا، أنا الآن مشغول لكن سآتي إن شاء الله في مجلس القادم أجي أن تدلني. نحن من نجرب الآن، أنا ما أكمل الحديث ثم نكمل إن شاء الله عز وجل. لا والله ما نكمل، لماذا لم نكمله؟ قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله. طيب لماذا لا يقدم إذن ذكر حتى باللغة؟ لماذا لا يقدم حتى يعني ما التوجه هنا؟ لماذا نتوجه؟ من الذي فعل ذلك؟ من الذي قدمه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن أقف أنا لأقول يمكن ويمكن أو أخاف. صحيح هنا ينبغي أن أكون مصرفا، من ظن أن ذكره باللسان مع غفلته بالجنان، ذكره باللسان مع سلوكياته مع وجهه هو الذكر المقصود هنا؟ لا والله، والله ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، أراد الذكر الذي يصبغ الحياة كلها، أراد الذكر الذي ينبش الذات كلها، أراد الذكر الذي ينور الخلايا كلها، أراد الذكر الذي ينبت في كل مشاعر الإنسان، وأنت حاضر مع الله عز وجل بكل شأنك، هذا هو الأرقى. وإذا كنت حاضر مع الله عز وجل بكل شأنك، مع ذلك أنك لو دخلت حتى المعركة تدخلها وذكرك لله فيها يقربك إلى الله أكثر من دخولك، أكثر عقولنا دخولك يقربك لكن أكثر. ومن هنا يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي عبدي كل عبدي، يعني العبد الحقيقي الكامل، من يذكرني وهو ملاق قرنا. في ساعات القتال ما بيسأل الله عز وجل. لكن أنا أقاتل سبيل الله تبارك وتعالى، ما أقاتل من أجل دنيا وعرض دنيا وتفاهات دنيا ومستقعات دنيا ومراحيض دنيا وأوكار دنيا، أبدا أبدا. وإنما أقاتل من أجل أن تكون كلمة الله العليا، ليكون الدين كله لله تبارك وتعالى. علق معاذ رضي الله عنه الآن. معاذ رضي الله عنه معروف الذي قال له صلى الله عليه وسلم والله إني لا أحبك، وهو الذي دله صلى الله عليه وسلم بعدما قال والله إني لا أحبك، قال لا تنسى أو لا تغفل أو لا تترك عقب كل صلاة أن تقول اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما قال ذكرك لولا الذكر لما شكر الغافل عن الله عز وجل، يظن انه هذا الدخل بعبقريته وهذه الانجازات بفلسفته وقدرته وحنكته وسيادته، هذا الغافل عن الله تبارك وتعالى. او قل هو هذا قارون سلوكا، قارون مجسم لكنه قارون صغير، قال انما اوصيته على علم عندي. ماذا قال معاذ رضي الله عنه؟ قال ما عمل امرؤ بعمل، ما عمل امرؤ بعمل، لا تنسى أن الأسلوب أسلوب نفي بالبداية من أجل أن يركز على أمر، ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. أروع عمل. لكن مرة ثانية لا يعني أنه أنا ما أصلي لأني أذكر الله، من قال هذا؟ من قال أنه أنا لا أصلي لأني أذكر الله؟ لو أنك تذكر الله لأقمت الصلاة، لو أنك تذكر الله عز وجل لأمرت المعروف ونهي عن المنكر، لأن ذكر الله يعني أن تصطبغ بالذكر الذي أنزله الله عز وجل. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. بناء على هذه المعطيات وجدنا أنفسنا أمام الذكر روح الوجود، بل وجود كل داخل الله تبارك وتعالى. وأنت بهذا تشارك ظاهرا من حيث اللسان وباطنا من حيث الجنان كل هذه الأكوان التي أودعها الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بقوله قوة مركبة، إذا يفهم من هذا أن الإرادة فينا ليست صفة محددة متميزة عن سائر الصفات، وإنما هي أمر مركب. ماذا نقصد مركب؟ أنا حينما أدخل لأشتري أمامي معطيات، أمامي سلع، لماذا اخترت هذه عن هذه؟ فلأنه كدوافع غير اختيار. الاختيار من حيث التحديد أمر مفهوم فينا، ولك أن تختار وإمكانك أن تختار، لكن لماذا تختار معجون الأسنان عن سائر المعاجين؟ لماذا تختار هذا الطعام عن سائر الأطعمة؟ لماذا إذا كنت في النزل وهناك المائدة المفتوحة كما يسمونها وتأخذ الآن الصحن ثم تصوف مطرف حول الكعبة، طواف حول القدور والأبخرة أبخرة الطعام، يسيل لعابك على بعض الصناجر وتقلع بس تفتح هكذا وتمشي، رأيناهم وأنا واحد منهم نطوف طوافا حول القدور. طيب أنت لماذا اخترت هذا وهذا وهذا؟ ثم حينما تأتي إلى المائدة ترى صاحبك الذي هو معك قد اختار صنفا آخر، تقول أين وجدت هذا؟ ما هذا الذي دفعني للاختيار؟ في شهوة النبي، في تلذذ مخزون في الحاضرة، أنا أستحضره مباشرة من أجل أن يجعل اختياري مدفوعا به في لذة مخزونة. أعرف هذا طيب جدا، لاحظ ما ألذه سال اللعاب مباشرة. إذا الاختيار لا يكون من صفة متميزة منفردة متفردة، وإنما مجموعة من العطاءات ويكون فيها العلم. الجاهل بالشيء لا يختاره. أنا متى أختار من بدائل؟ حينما أكون قد أحط بهذه البدائل علما. لماذا أختار هذا وأعرض عن هذا؟ إذن الإرادة فينا وهي أمر قد أثبتها شرع الله عز وجل مركب منه. أولا شهوة، حتى اختيار الزوجين في بعث الشهوي، وهنا لا أقصد بالشهوي المعنى المحصور وقد جاء في الفقه لا صلاة لحاقم ولا حاقب ولا حاذق، هذه ترى عبارة عن جلسة على الكرسي على الطريق من أجل أن نستريح من المعاني التي سقناها. قال لا صلاة لحاذق ولا حاقب ولا حاق. الحقن المحصور، وربما عن له وهو محصور أن يصلي من أجل أن ينتهي ويذهب، من أجل أن يتخلص مما احتقن به. مثل حقنه نقول لا صلاتك الآن مدافعة، أنت عم تدافع الأخذتين، أنت عم تقرأ بتقول الآن أنتهي الآن أنتهي. أنا أقول لك الآن، أنا لو صورتك لرأيتك في المحاض وأنت في الصلاة، صالح حالك من المحاض وأنا أنتهي، مو أنت طبعا أنتهي، مو عفوا لاحظ كيف؟ إذا حقن وين؟ إذا تكره صلاة حقن، استعد للصلاة يا أخي الله يرضى عليك، ما تجعل انحي بكفينا وساوي، يعني ناقصني وسواس يأتيني من الحقن، أنا ما صحيح هذا. ولا حاقد، الحاقد الذي غلبه الغائر، والحاق الذي غلبه البول. الحاذق مشكلة الآن، الحاذق يعني هل من هو الحذق يا ترى؟ قال لا، من الحذق. ما الحذق؟ إذا كان يصلي بنعله ونعله شديدة الأثر، مثل الدكتاتوريات العالمية شديدة الأثر، مثل الأحذية الضيقة، فبدأ خلع. إذا لم تخلع ما استفدت شيئا، تبقى حاذقا. إذا الحذاء حاذق عليه على رجله، ما يستطيع يصلي، رجله محصورة، محبوس الدم فيها، بحاجة أن يتحرر هذا الدم حقيقة وينطلق في عروقه. إذا رجعنا مباشرة قال الإرادة فينا، يعني قابلية الاختيار بمعنى آخر، مركبة من شهوة جميل وحاجة أيضا. أنا أختار ما أحتاج إليه. الحاجة بالشيء، ولا تنسى هنا حينما تختار ما تحتاج إليه أنت خبير بأن هذه التي اخترتها أنت محتاج إليها، للعلاقة التي تجدها أو تعرفها بينك وبينها، ممكن علاقة عشق، علاقة محبة، علاقة غرام، علاقة خيام، كأن يحب اللحم المشوي أو الشاورما أو كل ما شئت، دجاج مشوي، كلها حاجة. أقول الشهوة، الشهوة بمعناها العام الكبير مع الحاجة. وخاصة أيضا أحيانا تكون جالسا فيأتي خاطر ينقلك مما أنت فيه لتختار مكانا آخر أو طعاما أو كتابا آخر، حتى ما نكون محصورين في دائرة ضيقة. إذا الإرادة أحيانا تأتي خاطرا، أنا خطر ببالي أن أعود المريض الفلاني من أجل أنه قد دخل المستشفى من يومين من ثلاثة من أربعة، طيب ما الذي ينبغي أن يبني على هذا الخاطر؟ أقوم مباشرة، أنا اخترت القيام الآن، ما الذي دفعني لاختيار القيام؟ هذا خاطر وأمل أيضا. ومن هنا حينما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم، معنى ذلك أني أختار أنا لأني آمل. إذا لبيت ما دلني عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أكون قمة من القمم. أنت ألا تريد أن تكون قمة في الآخرة؟ قمم الدنيا غير قمم الآخرة على فكرة. قمم الدنيا التي جهلت الله تبارك وتعالى، وعرضت عن الله، وصدت عن سبيل الله، وتنكرت الصراط، قمم مقلوبة في الآخرة. المقلوبة طبعا نوع من أنواع الأطعمة المعروفة، لكن هنا قمة مقلوبة. أنت خبير بأن القمة إذا قلبت صارت قعر الوادي، قعر الوادي. أنت أتريد دليل؟ نعم، اسمع ماذا قال الله عز وجل في الآخرة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. كل الرؤوس التي ارتفعت بالشر بتخفضها الآخرة، شاءت بتكسر رؤوس كثيرة هناك. وذكرت أنا في غضو الجمعة ليس الموضوع أن يرحل فقط، يرحل على كيف، المهم هناك من يستقبلك، هناك من يستقبلك. الملائكة تستقبل وفودا بعد وفود، الاستقبال يضربون وجوههم وأدبارهم بكفي. لو كل أهل الناس أو أهل الأرض قبلوه هناك يستقبل الحقيقي، وليس هذا. ثم رابع قال، رابع أبو هريرة، معاذ بن جبل، صلاح الدين الأيوبي، عمر المختار، المخلصون لهذه الأمة، ليسوا المدعين الفجرة. إذا خابض رابعة، إذا كانت الآخرة خابضة رابعة، ألا يستدعي هذا مني أن أعتبر الآخرة ميزاني؟ ما الذي يفعله هناك؟ وما الذي يخفضه هناك؟ من أجل ألا أتسبب بالخفض، أنا أريد الربع، والربع له من ألوان الضم. وإذا ضمنت عطفت على ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ثم هذه التركيبة التي فيها شهوة وحاجة وخاطر وأمل، قال جعلت اسما اللي هو الإرادة لنزوع النفس إلى شيء. أنا ملك، يعني لما اخترت يعني ملك حقيقة، أنا اخترت هذا عن هذا، ملك هذا وأعرف عن هذا، مع الحكم فيه بأن يفعل أو لا يفعل. هذا ما يتعلق بإرادة الإنسان. أختم فقط بقول الله تبارك وتعالى، ولعله مهم جدا لأنه يثبت بصورة واضحة لا ريب فيها، ونحن مع كتاب الله نتركه والذي يصوغ لنا تصوراتنا، باطننا، أخلاقنا، قيمنا، متاركنا في هذه الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم يقول الله تبارك وتعالى، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. انت لماذا اتيت بالايات الاخيره؟ قال يبين لك انك اذا اردت في هذه الدنيا ما اراد الله منك ان تقوم به وقمت، هناك تطلق لك الاراده بل والشهوة حتى. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون. لماذا قال لهم ما يشاءون؟ لانك هنا شئت ما شاء الله عز وجل من طاعه، شئت أن تنهى عما حرم الله عز وجل، لأن البعد عن المحرمات يحتاج إلى مشيئة، فيكون هذا البعد ليس بدافع الخوف من مرض كالذي يجتنب الزنا خوفا من أن يقع في أمراض بلاوي الزنا، هذا صحيح انتهى ويشكر له في جسده ما انتهى عنه، ولكن لا ثواب له عند الله تبارك وتعالى. قيدت مشيئتك هنا بأحكام شريعة الله عز وجل فأطلق لك الله عز وجل المشيئة في الآخرة له ما يشاءون فيها. إذا وقفنا وقفة قصيرة عند الآيات أو آيتين من سورة الإسراء، قال من كان يريد، كأنما يشير بكان إلى رسوخ هذه الإرادة عنده. ومن هنا الذين يريدون العاجلة هؤلاء الذين يفسدون في الأرض، هؤلاء الذين يعيثون فسادا في الأرض، هؤلاء الذين يهلكون الحرث والنسل، هؤلاء الذين لا يتورعون عن شيء، لأن يريد العاجلة. تسميتها العاجلة فيها نفحة قرآنية عجيبة. أنت يا أخي لا تستعجل الأمور، لأن وراء العاجلة ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وربما ظن أنه ممدوح في هذه الدنيا، لكن سيذم هناك، هو يذم نفسه، مذموم اسم مفعول، كل الكون بحقائقه يذمه، ثم يدحر إذا ظن هنا أنه قد غلب بشره وطغيانه وفساده وتجبره، هناك سيدحر بإذن الله تبارك وتعالى. ثم اللفت هنا أنك لا تظن بأنك تحقق كل ما تريد من العاجلة، ما كان ذو العاجلة هنا عجلنا له فيها، بمعنى أن الله عز وجل يعطي أولئك الذين أرادوا الدنيا ما أرادوا، ولكن وفق منهج الله عز وجل أو وفق مشيئة الله عز وجل عجلنا له فيها ما نشاء، لا كما يشاء، لأنه ليس كل حتى المجرم لا يحقق كل مراداته، عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد أيضا، يعني ليس كل من أراد العاجلة يقطفها، ليس كل أولئك، كثير من الصعاليك هنا الصعاليك على ما لا عن الفقراء، على معنى أولئك الذين قد انحدر تفكيرهم حقيقة وانقطع عن منهج الله تبارك وتعالى، هؤلاء كلهم يريدون الاستعلاء في الأرض، لكن كلهم يستعلون في الأرض كانت مصيبة، كان ما تطاق الحياة على الإطلاق، النبخ بكفي النبخ بكفي فساد من ثقب واحد، كل ثقوب وكل فساد كل أول أكسيد الكربون مختلف نحن حقيقة. لذلك النص القرآني عجيب، من كان يريد العاجلة عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له، ثم هذا الحرف الذي ما قال وجعلنا ليبين فترة عالم البرزخ الذي يكون فيه معدل لاستقباله في النار، ذلك أن القبر حفرة من حفر النار لمن أراد، باعتبار أنه سيصلى جهنم بعد ذلك، في المقابل ومن أراد الآخرة واحد، هل إرادة الآخرة وحدها تكفي؟ الإرادة قلنا لابد من تنجيز فيها، أنا أردت وأردت وأردت وأردت، لكن وكان بإمكاني أن أنجز بعض ما أردت ومع ذلك ما فعل، لذلك قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، الآخرة تحتاج إلى ارتقاء في السلوك، إلى صيانة الجوارح عن كل ما يفسد العلاقة بيني وبين الله تبارك وتعالى، قال وسعى لها سعيها. طيب لو افترضنا أنه آمن أو أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هل هناك قاعدة ينبغي أن ينطلق منها؟ قال وهو مؤمن، هذه الجملة حالية هنا، حال كونه وهو يسعى إنما على قاعدة الإيمان والتوجه إلى الله عز وجل. هؤلاء ما الجواب؟ كان سعيهم مشكورا، كان سعيهم مشكورا، لباسهم فيه حرير من شكر الله عز وجل، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، كان سعيكم مشكورا، كما ينتهي من الطواف وأعمال الحج ثم حج مبرور وسعي مشكور، الدنيا كلها طواف في دروب الدنيا، ثم عندما تطوى هذه الدنيا لأنه كل طواف وأنت في الطواف لابد من أن تنتهي منه، وهو في الطواف لابد من أن ينتهي منه، هذا ما ذكر فيما يتعلق بإرادة الإنسان. هل لنا إرادة؟ بالاتفاق لنا إرادة، هل هذه إرادة قابلة لأن تفعل أو ألا تفعل؟ نعم قابلة أن تفعل ولا تفعل. أما الأمر الآخر الذي وعقدي قلنا لا تريد إلا ما أراد وما تشاءون إلا يشاء الله، أنت من حيث أنت مطالب بأن تعمل ما أعطاك الله عز وجل من قابلية. نأتي الآن لبعض مظاهر أوصاف الله عز وجل في المخلوقات، التمساح مختلف الأسنان، عندنا ما يسمى بالخلال، نحن الخلال هذه الأعواد التي تباع أحيانا وكنا نأتي بها عبارة عن نبات الخلة، نبات طيب الرائحة رفيع يدخل بين الأسنان، خاصة إذا الأسنان بينها أودية غائرة، خاصة إذا الطعام من النوع الذي يتحشى بين الأسنان فيربك الإنسان، يشعر بثقل في فكه الأسفل أو الأعلى لأنه في تراكمات من بقايا الطعام في الأسنان، ماذا تفعل؟ قال يتخلل، وهنا يذكر أدب حقيقة، قال ليس من اللائقين، يستحضروا والناس جالسين وبدأ ينتش ويطالع، وبعدين كره ترفقها أن يبلع ما أخرجهم بين أسنانه، ما في ذلك يجتنب ينزوي هكذا، بعضهم يجعل يده هكذا. أنا أريد بعض الصالحين يعني يكثر. طيب التمساح ما علاقة الموضوع؟ قال التمساح أسنان مختلفة هكذا، أسنان هكذا أسنان. ولما بيغير على السمك الصغير وهذا فرع رزق له، يبقى كسل من السمك بين أسنانه فيوخر. ماذا يفعل؟ يريد أن يستريح، يخرج إلى الشاطئ، يخرج إلى الشاطئ للاستراحة ويفتح فمه، يأتي طير معين يلتقط ما بين أسنانه فيريحه ويشكل خلالا كالخلال التي يتخلل بها بين الأسنان، يريحه بالاستيقاظ والتمساح مستأنس لأنه فاتح فمه هكذا صاغر فمه صاغر وعم بيشتغل على كيفه مثل طبيب الأسنان تماما وبلا تخدر طبعا. والتمساح فاتح فمه، ماذا يقول الشيخ هنا؟ قال التمساح مختلف الأسنان، فكلما أكل حصل بين أسنانه ما يؤذيه. يخرج إلى الشاطئ، شاطئ البحر، فاتحا فاه طالبا للراحة، فيأتي طائرا فينقر ما بين أسنانه فيكون ذلك رزقا للطائر وترويحا عن التمساح. نختم هذا العدد ذكرته لكن مؤنس حقيقة. كنا في بلد من البلدان وفيها سواقي كثيرة وفيها أنهار حتى أو نهر بلا أنهار. الضفادع تعيش على السواقي على شطان. الضفدع ما بيصيح إلا بالليل، بالنهار ما له علاقات بالنهار. فقيل لي الضفدع أنت يا أخي، مو يا أخي، أنت يا ضفدع لماذا تسكت طول النهار وما بيجي على بالك الصياح إلا بالليل؟ قال لأن صوتي بشع مع الطيور التي والبلابل والزرازير التي ترنم بها الأسماء في النهار. قال علم الله عز وجل من الضفدع انتصار خاطره، فقال له الليل كله على حسابك، كله على حسابك. المهم التعليق ماذا يقول ابن جوزي وينقل حديث أثر إلهي، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. هذه الأطيار تترنم طول النهار، فيقال للضفدع ما لك لا تنطقين؟ تقول مع صوت الهزار يستفشع صوتي. فيقال هذا الليل بحكمك، أنا عند المنكسرة قلوبهم. وأخيرا الأخرس ما بيسمع، لذلك قال كل أخرس أطروش أصم يعني. قالوا ما الحكمة؟ قال لأنه بينفجر إذا كان مبصيح وبيسمع، خاصة إذا استمع لبعض القنوات الفضائية بده يصحى، فإذا أحسن ما يسمع. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. جعلنا اللهم إنما توجهنا وتوجهنا إليك، لا تولنا اللهم عنك إلا إليك. في اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا المحضر معنا ولمغاضى عنا منا ولكافة عملك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.